كان أحد يطلب معلم في بيته ويجلس عنده وقال له اكتب لي شيئا من القرآن أو شيئا، ومعلم يكتب في اللوح ويغسل له ويشربه، وقال له لأجل هذا الكتاب أن هذا جد كثيرا، هل هذا يقول؟ قال له المعلم في بيته كتب له القرآن في لوح ثم نحى القرآن بورق ماء وقال له اشربه إن شاء الله يكتب بالدع جلبا. هذا لا هذا غير القرآن يقرا على المريض ينفت عليه مساله او يكتب به لوحا او صحن او طابع في السمايات ومن ايات الله جل وعلا اربع دعوات ثم تجد الفرصه بالماء ويفضل المزيد. هذا لعله جماعه من السلف لكن مهم ان يحصل لها الرزق تفعل بعض الاموال التي يصاب الانسان في صدره في بدنه في راسه ينفذ في ماء ثم يستيقظ منها منصاب او يغتسل ببعضه كما يفعل صاحب العين حيث طرف العين وطلب الجهد يطلب له بعض الاهداف ويشرب منها ويغتسل بها مثل المرض باذن الله. اما ان يكتب له او يمحوه لاجل الجد ساعات الجد ونحو ذلك هذا لا اصل له. ينقى من الحكم كمان يصل الى الحكم اما ان الحكم لا اسباب يعني شدد في مثال البني يعرفه الاطباء فربما يجوز وهنا اقول لا اله الا التفيد مثل ما قال للوجه ويجعل من شاء عقيما على اهل الابداع حكم الاحداث فيه الله ما يتقبل وما يقصد ما ولد هذا ليس فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.